مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. أبو كاترينا. للكاتبين عابد عساف وعلي حمد. حقوق الطبع والنشر للمؤلفين. صوت وأداء حسين نخلي. كان بشارة رجلا بسيطا، ولكنه كان كسولا، يحب النوم حبا جما، يود لو أنه نام 24 ساعة فقط في اليوم. أما زوجته فكانت امرأة ذكية ومجدة، حتى إنها باعت أساورها وحليها واشترت لزوجها حمارة يعمل عليها في المدينة المجاورة. وذات يوم مضى بشارة يسوق حمارته بسرعة السلحفاة، فغربت الشمس وهو في الطريق وغلب عليه النعاس فتهيأ للنوم، ولكنه حسب حساب اللصوص وقد يسرقون الحمارة وهو نائم. إذا ربطت الحمارة بيدي فك اللصوص الحبل بسهولة، وكذلك الحال إذا ربطتها برجلي. ومر بيده على لحيته وكانت كبيرة كثة، فقال: الحل الأمثل هو أن أربطها بلحيتي. وكذلك فعل ونام مطمئنا. بزغ القمر في منتصف الليل وبشارة يغط في نومه، وبعد قليل مر أحد اللصوص فرأى ما أثار دهشته وعجبه، وسرعان ما تناول مديته الحادة وجز لحية بشارة كما يفعل مهرة الحلاقين، ثم أخذ الحمارة وانصرف. وعندما أفاق بشارة من نومه بحث عن الحمارة فلم يجدها، وتحسس لحيته فشك في نفسه وأخذ يقول: من أنا؟ هل أنا بشارة؟ لو كنت بشارة لكانت معي لحيتي والحمارة. ورجع بشارة إلى بيته فاستقبلته زوجته في دهشة وسألت: ماذا حصل يا بشارة؟ هل أنا بشارة؟ لو كنت بشارة لكانت معي لحيتي والحمارة. وقدرت زوجته حقيقة ما وقع له، فقالت تشجعه: بل أنت بشارة وسترجع لحيتك أطول مما كانت، وأما الحمارة فأهون خسارة، المهم أنك أنت بخير. بعد حين من الزمن وضعت زوجة بشارة طفلة جميلة أسمتها كاترينا، وكانت لحية بشارة قد نمت وعادت أطول مما كانت عليه، فقالت له زوجته: نحن الآن ثلاثة وقد نفد ما كان عندنا من مال، فاذهب غدا للعمل مع جيراننا. في البناء؟ نعم في البناء، لا حياة بدون عمل يا أبا كاترينا. وفي صباح اليوم التالي ذهب أبو كاترينا للعمل، وعندما رجع في المساء رمى 10 قروش لزوجته قائلا: لا أريد العمل، أريد أن أموت وأستريح، لا أريد هذا العمل. ماذا تموت؟ نعم، سأذهب إلى المقبرة وأنام هناك وأظل نائما حتى أموت. وذهب أبو كاترينا بصحبة زوجته إلى المقبرة، وهناك دس نفسه في فسقية واستلقى لينام ويموت. وعادت أم كاترينا إلى بيتها تعتني بطفلتها الصغيرة وتفكر في إخراج زوجها من ورطته الأخيرة. وبعد قليل ذهبت إلى جارة صديقة لها، والصديق عند الضيق، فتشاورتا معا وتوصلتا إلى خطة ذكية. في منتصف الليل كانت الصديقتان تجلسان ملاصقتين للفسقية وتتحدثان بصوت يصل إلى سمع أبي كاترينا. قالت إحداهما: يا أموات، غدا صباحا تبنون سور جهنم. وردت الأخرى: نحن أموات بليت أجسادنا ولا نستطيع العمل، الوحيد القادر على العمل هو أبو كاترينا. وقالت الأولى: لا بأس، أبو كاترينا يبني غدا صباحا سور جهنم. ورجعت الصديقتان إلى بيتيهما، وفي الصباح الباكر سمعت أم كاترينا صوت طرقات على الباب، فقامت وفتحته، وهناك وجدت زوجها واقفا يرتعد من البرد، فرحبت به وسألت: كيف وجدت الموت يا أبا كاترينا؟ أسوأ من الحياة يا زوجتي، أسوأ من الحياة. يريدون مني أن أبني سور جهنم، العمل هنا أفضل كثيرا. ها، وهل تريد أن تواصل العمل مع الجيران في البناء؟ لا يا أم كاترينا لا، هذه أيام حصاد وسأعمل في حصاد القمح والشعير. حسنا لا بأس، ولكن الفطور قبل كل شيء. تناول أبو كاترينا منجله واتجه إلى الحقول، وكان كلما سأل صاحب حقل عن عمل رفض طلبه لعلمه بضعف جسمه وكسله، وقال له: إن الزرع لم يستحصد بعد يا أبا كاترينا. وأخيرا وجد أبو كاترينا حقلا من القمح مستحصدا، ولم يكن فيه سوى حرذون يجلس فوق صخرة مستمتعا بحرارة الشمس، فقال له: يا أبا سليمان، هل تأذن لي بحصاد قمحك؟ وهز الحرذون رأسه: وتنقدني جنيهين لقاء عمل اليوم. وهز الحرذون رأسه: هل أبدأ الآن؟ وهز الحرذون رأسه. أخذ أبو كاترينا يحصد ويحصد حتى دنا الغروب، وعندئذ توجه إلى أبي سليمان لينقده أجره، فهرب الحرذون وتابعه أبو كاترينا حتى بلغ جحرا واسعا رأى فيه قدرا قديمة مملوءة بالجنيهات الذهبية. تناول أبو كاترينا جنيهين ذهبيين وقال: لن أخونك يا أبا سليمان، لن أخونك ولن أخذ إلا ما اتفقنا عليه. وانقلب بعدئذ إلى بيته مسرورا، وهناك أعطى زوجته الجنيهين الذهبيين فتعجبت وقالت: هذا أجرك من العمل في الحصاد؟ نعم يا امرأة نعم. مستحيل، هذا أجر 50 عاملا. لا تعجبي لا تعجبي، كنت أعمل عند أبي سليمان وهو غني جدا، ولو أردت أن أخذ المزيد لأخذت، ولكني رجل أمين ألتزم بكلمتي يا زوجتي العزيزة. ولم تستفد أم كاترينا شيئا من هذا التفسير، ولكن ابنتها كانت تصرخ، فذهبت إليها ترضعها وتسكتها لتنام. في صباح اليوم التالي تركت أم كاترينا ابنتها عند جارة تعتني بها، وتبعت زوجها في طريقه إلى الحقل من حيث لا يراها، وبقيت تراقبه طيلة النهار وهو يحصد تارة ويتحدث إلى أبي سليمان تارة أخرى، حتى إذا دنا وقت الغروب وذهب زوجها إلى الجحر الواسع وأخذ منه الجنيهات الذهبية انجلى لها كل شيء. وسبقت زوجها إلى البيت وانتظرته، حتى إذا عاد حاورته كثيرا بشأن الذهب، وحاولت إقناعه بضرورة جلبه جميعه إلى البيت، فربما يمر أحد الناس ويحمله معه، وعندئذ تكون الخسارة كبيرة حقا، ولكن أبا كاترينا رفض ذلك رفضا باتا. وما لبث أبو كاترينا أن نام دون أن يتعشى من التعب الشديد. وكانت أم كاترينا قد اشترت رؤوسا ومقادم وكرشات وطبختها، فقامت وأخرجتها ونثرتها في ساحة البيت، وأخذت تدق الباب بشدة، وأيقظت زوجها وهي تقول له: انهض انهض، رعد ومطر، الدنيا تمطر حجارة يا أبا كاترينا، افتح لنرى ماذا يحدث. فتح أبو كاترينا الباب ونظر فيما أمامه، فالتفت إلى زوجته وقال: الحمد لله يا زوجتي، لم يكن مطر حجارة بل كرشات ومقادم ورؤوس. اطبخي اطبخي يا أم كاترينا اطبخي. وجمعت أم كاترينا الطعام وسخنته، فتعشى أبو كاترينا وعاد إلى فراشه يغط في نوم عميق. واغتنمت أم كاترينا فرصة نوم زوجها، فانطلقت مسرعة إلى الحقل وعادت بقدر الذهب وخبأته في مكان ما من البيت. وفي صباح اليوم التالي تماردت أم كاترينا وقالت لزوجها: يجب أن نذهب إلى القدس لأتعالج ونشكر الله على النعمة التي أنعمها علينا. ذهبت هي وزوجها وابنتهما إلى القدس وزاروا القيامة وشكروا الله كثيرا. وفي اليوم التالي ذهب أبو كاترينا إلى الحقل فحصد وتحدث إلى أبي سليمان كعادته، ولكنه حين ذهب إلى الجحر ليأخذ أجره لم يجد فيه شيئا، فعاد إلى زوجته غاضبا واتهمها بسرقة مال أبي سليمان، وأخذ يتوعدها ويهددها بتبليغ الشرطة بذلك. وبالفعل توجه أبو كاترينا إلى مخفر الشرطة يبلغ عن السرقة. وعندئذ استدعت الشرطة أم كاترينا، وحين جاءت المغفر سألها الشرطي: زوجك يقول إنك سرقت ذهب صديقه أبي سليمان، هل هذا صحيح؟ وأجابت: زوجي يعاني الآن من نوبة جنون تصيبه أحيانا وتزول عنه بعد حين، وليس له صديق يدعى أبا سليمان، وإذا أردت التأكد فقل له يصفه لك. وسأل الشرطي أبا كاترينا: من هو أبو سليمان هذا يا أبا كاترينا؟ ليس إنسانا. إذن ما هو؟ حرذون يا سيدي. حرذون؟ هل سرقت زوجتك مال الحرذون؟ نعم. متى كان ذلك؟ ليلة أول أمس عندما أمطرت الدنيا. أمطرت الدنيا؟ نعم يا سيدي، أمطرت رؤوسا ومقادم وكرشات. فهمت. وضحك الشرطي وقال لأم كاترينا وهو يبتسم: كان الله في عونك يا أم كاترينا، اذهبي واعتني بنفسك وزوجك، رافقتكما السلامة.